رسول الله، نراجع بعض المسائل التي سبقت. واستصحب النية من بدني إلى آخره، هذا من السنن استصحاب النية. فما المقصود باستصحاب النية هنا يا جمال؟ على استصحاب الذكر حسن. أما الاستصحاب الحكمي تمام. كباك تجديد الوضوء إن صلى فريضة أو سنة أو نفلة. عبد الرحمن، ماذا يقصد بقوله سنة أو نفلة؟ هل النفل غير السنة؟ أيوه المطلق أحسنت. السنة ما كان له سبب أو وقت، والنفل قصد به النفل المطلق. طيب لماذا قال إن صلى فريضة أو سنة أو نفلة؟ أفواج، لأنه لا يشرع. قل لأنه لا يشرع تجديد الوضوء ما لم يصلي بالوضوء السابق، ما لم يصلي بالوضوء السابق، فإن فعله عبادة حرم عليه لأنه فعل ما لا يشرع. وركعتان الوضوء في أي وقت وقع، قال في أي وقت وقع. ليش في أي وقت وقع صاحبي؟ ها القاهر يا الله، لأن هذا السبب وسيأتي أن الصلاة ذات الأسباب جائزة في وقت الكراهة كذا. وركعتا الوضوء والدعاء من بعده، كيف نضبط قوله من بعده؟ يعني ما الضابط في كون هاتين الركعتين بعده أو ليستا بعده؟ ما الضابط في كونها بعده أو ليستا بعده؟ ها وليد، صلى شيء غير أيوة؟ لا أنا ثم صلى بعده. ها؟ صلى بعده غير ركعتين، يعني صلى بعده في وقت. وقع حصلت بالصلاة التي صلىها. قد حصلت بالصلاة التي صلىها. لكن يشرع له أن يصلي ركعتين بعد الوضوء عقب الوضوء كذا. قال بعده، متى تكون هاتان ركعتان بعده أحمد؟ حيث لا يطول فصل عرفا، بحيث تنسبان إليه، يقال بأنهما عقبه، يقال بأنهما عقبه. أما ركعتا الوضوء قلنا إذا صلاهما ماذا ينوي بهما يا فؤاد؟ ماذا ينوي بهاتين الركعتين؟ ركعتي الوضوء ينوي بها سنة الوضوء إذا كانت فردة، ويجوز التشريك مع غيرها لأنها من النفل غير المقصود كذا. طيب في باب المسح على الخفين، السلام، في باب المسح على الخفين تدارسنا مسائل كثيرة، منها مسألة التوقيت، أن المسح على الخفين مؤقت بوقت كذا، المسح على الخفين مؤقت بوقت، وأن هذا الوقت يختلف باختلاف حال المسيح مقيما أو مسافرا، كما قال في وضوء كل حاضر يوما وليلة والمسافرين في سفر القصر إلى ثلاثة مع العليها من الإحداث. شرط استكمال المدة بالنسبة للمسافر، المسافر شرطه ليستكمل المدة ثلاثة أيام بالعليها ما هو؟ ها؟ ما هو ها جمال؟ أحسنت، يعني بأن لا يبتدئ في السفر ثم يمسح ثم يكمل وهو مقيم. إذا ابتدأ المسح مسافرا ثم أقام فإنه يكمل مدة الإقامة كذا، يكمل مسح مقيم. أحسنت، لكن ليس هذا بالضرورة اللي كنت أقصده أنا، باقي شرط آخر، باقي شرط آخر. عبد الصمد ها، ألا يكون عاصيا بسفره، لا يكون عاصيا بسفره. أما إذا كان عاصيا بالسفر فإن الرخصة، السلام عليكم، فإن الرخصة لا تناط بالمعصية كذا، وفرقنا فيما سبق بين العاصي بسفره والعاصي في سفره، كذا تذكرون هذا التفريق. طيب استثنينا ممن لا يمسح يوما وليلة، معنى ذلك معنى هذا الكلام أن ما من أحد إلا هو سيمسح يوما وليلة، لأنه إما مقيم وإما عاصي مسافر، كذا والمقيم والعاصي المسافر كلاهما يمسح يوم وليلة، ومن تعرض في حقه المسح قصد السفر والإقامة أيضا سيمسح يوما وليلة. فأقل ما يمسح كم؟ يوم وليلة، أقل ما يمسح يوم وليلة. ومع هذا استثنينا بعض الناس فإنهم لا يمسحون يوما وليلة، لا يمسحون يوما وليلة. من هم يا شيخ؟ أصحاب الحدث الدائم، أصحاب الحدث الدائم لا يمسحون يوما وليلة، كذا مثل المستحاضة. طيب إذا لم يمسح يوما وليلة كم يمسح يعني؟ عبد الله يمسح لفريضة واحدة. أيوة لا لا لا ها؟ في تفصيل، وش هو التفصيل؟ ها هو محمد قال لي يروح عشان يمسح الحين، يمسح يتوضا وضوء كامل ثم يمسح لهذه الفريضة إن لم يحدث. تمام. ولما شاء من سيصور لنا المسألة، يعني من سيصور لنا المسألة ما الذي يجري مع صاحب الحدث الدائم؟ مسألة سهلة، مسألة بسيطة. صاحب الحدث الدائم مستحاضة، أراد أن تصلي فريضة، دخل وقت الظهر، أراد أن تصلي فريضة، كذا ولا لا؟ فتوضأت، لأننا سنأمرها بالوضوء بعد دخول الوقت، فتوضأت وغسلت رجلها، كذا غسلت رجلها، ثم لبست الخفين، ثم لبست الخفين، كم يباح لها بهذه الطهارة؟ طهارة الغسل. الآن طهارة غسل ولا لا؟ غسلت فيها الرجلين، كم يباح لها بهذه الطهارة من الصلوات؟ ها فريضة واحدة ومشاءت من النوافل، فريضة ومشاءت من النوافل. نحن قلنا يمكن تمسح فريضة. اصبر يا أخي الكريم، إذا أحدثت بحدث آخر غير الحدث الدائم، غير الحدث الدائم، ها ولم تكن قد صلت الفريضة، ولم تكن قد صلت الفريضة، فهل يجوز لها أن تمسح على الخفين ولا ما تمسح على الخفين؟ تمسح على الخفين وتصلي الفريضة وما شاءت من النوافل، لأنها إلى الآن لم تستبح الفريضة التي استبحتها بطهارة الغسل، كذا. أما إذا تطهرت طهارة الغسل ولبست الخفين ثم صلت الفريضة، ثم صلت الفريضة كذا ثم أحدثت، فهل لها أن تمسح على هذين الخفين لتصلي فريضة أخرى؟ لأنه إذا دخل وقت الفريضة الأخرى سنأمرها بطهارة، كذا. فهل تمسح على الخفين أو لا تمسح؟ لا تمسح، لأنها قد استوفت بالطهارة تلك ما أبيح لها، لأنه قلنا المسألة كلها مبنية على أن طهارة دائم الحدث لا ترفع الحدث، طهارة دائم الحدث لا ترفع الحدث، لأن الحدث جاري، الحدث دائم، كذا. وإنما تطهر للضرورة فقط. فلما لبس الخفين كأنه لبسهما على حدث، ولابس الخفين على حدث لا يمسح، كذا. إنما أبيح لهذا النوع من الأعذار فقط أن يصلي به فريضة واحدة، فإذا استوفى ما أبيح له ليس له أن يمسح مسحة ثانية لفريضة تالية. أما النوافل فيمسح ما شاء، فيمسح ما شاء. أحسنتم. قال رحمه الله تعالى: فإن يشك في انقضاء غسل. إذا شك في انقضاء المدة التي سبق الحديث عنها بأنها يوم وليلة للمقيم أو ثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، إذا شك في انقضاء المدة لم يجوز له أن يمسح مع الشك، بل يجب عليه أن ينتقل إلى اليقين، واليقين هو الغسل، اليقين هو الغسل. فالرخصة لا تناط بالشك كما لا تناط بالمعصية، فإذا مسح يوما ثم شك هل انقضت المدة، استوفيت 24 ساعة أو لم أستوفيها بعد، شك. وسبب الشك قطعا سيكون بسبب شكه متى بدأ المسح، متى بدأ المسح. فإذا حصل له الشك هل استوفى اليوم والليلة أو لم يستوفها، لم يجوز له أن يمسح، بل يجب عليه أن يغسل، وكذلك في الأيام الثلاثة مع أهلها. فإن يشك في انقضاء غسل، وشرطه اللبس طهر كملأ. رجع إلى شروط المسح على الخفين. أول هذه الشروط التي ذكرها أن يلبس الخفين على طهارة كاملة، قال وشرطه اللبس بطهر كاملة، بطهارة كاملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما تعرفون في حديث المغيرة في الصحيح قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. حال راجع إليهما، حال راجع إليهما إلى الثنتين. فاستفيد من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام علل جواز المسح لكونه لبسهما على طهارة كاملة، لأن قال أدخلتهما طاهرتين، فاشترط أن يكون قد لبسهما على طهارة كاملة، سواء كانت طهارة وضوء أو طهارة غسل أو طهارة تيمم أو طهارة تيمم، إلا أن المتيمم إذا كان تيمم لفقد الماء فمعلوم لديكم أنه إذا وجد الماء الذي به يمسح لن يجوز له أن واضح، وإنما يجب عليه أن ينزع الخفين، يجب عليه أن ينزع الخفين ويغسل. وشرطه اللبس بطهر كملا، فلو غسل الرجل اليمنى مثلا ثم لبس الخف قبل أن يغسل الرجل اليسرى، ثم بعد ذلك غسل الرجل اليسرى ولبس الخف، هل يجوز له أن يمسح أو لا؟ لم يجوز له أن يمسح على خف اليمين، لم يجوز له أن يمسح على خف اليمين، صح، لأنه هو الخف الذي لبسه قبل الطهارة الكاملة، أما الثاني فقد لبسه على طهارة كاملة. السلام. الثاني لبسه على طهارة كاملة، فحتى يكمل الطهارة ماذا نقول له؟ نقول له اخلع الخف اليمين ثم البسه ما دام على طهارة الغسل، ما دام لم يحدث، نقول اخلع الخف اليمين ثم البسه، فإذا لبسه الآن صار لابسا له بعد طهارة كاملة، فجاز له أن يمسح عليهما. وشرطه اللبس بطهر كاملة. الشرط الثاني قال يمكن مشي حاجة عليهما. يشترط لجواز المسح على الخفين أن يكون قويين بحيث يمكن المشي عليهما، يمكن المشي عليهما. مقدار هذا المشي قال بمقدار الحاجة، والمقصود بالحاجة هنا حاجة التردد للمسافر عند وضع الرحال، يعني بمقدار هذه المسافة. العادة جرت أن المسافرين كانوا إذا نزلوا في مكان أناخوا رحالهم في مكان ووضعوا خيامهم في مكان آخر، فيحتاجون إلى التردد بين الرحال والخيام. كذا هذه المسافة إذا كان الخف يقدر اللابس على المشي عليه خلال هذه المسافة للتردد فهذا خف قوي يمكن المسح عليه، وإن لم يكن فلا. والسافي هذا يقول أن هذا هو الخف الذي جاءت الشريعة بالمسح عليه، هذا هو الخف المعروف عندهم، هذا هو الخف المعهود المعروف، فجاءت الشريعة بالترخيص في المسح على هذا النوع من الخفاف. أما إذا لم يمكن المشي عليه، إذا لم يمكن المشي عليه لأسباب، إما لفرط رقته رقيق لا يمكن أن يمشي عليه فهذا لا يكفي المسح عليه، وإما لفرط ثقله، كما لو قالوا لو لبس خفا من خشب ثقيل لا يستطيع أن يمشي عليه فهذا ليس له أن يمسح عليه، وإن كان مانعا من وصول الماء متوفرة فيه الشروط. يقول لأن رخصة المسح على الخف جاءت للتخفيف للمصلحة، وهذا ليس له حاجة أصلا في لبس هذا النوع من الخفاف، ما دام لا يستطيع المشي عليه هذه المسافة فإنه لا داعي إذن للبس هذا النوع من الخفاف، فليس له أن يمسح عليه. إذا لا يمسح عليه إما لفرط ثقله وإما لكون لا يمشي عليه، إما لفرط ثقله وإما لفرط خفته وإما لفرط سعته واسع بحيث إذا أراد أن يمشي به لا يستطيع المشي به واسع، هذا لا يكفي المسح عليه لانتفاء السبب الموجب للترخيص. السبب الموجب للترخيص بمسح الخفين كونه يحتاج إلى المسح عليه، فهو يحتاج إلى لبس الخف والمشي، وهذا لا يمكن أن يمشي عليه، فزال الموجب للترخيص أصلا، فأمر بماذا؟ بالغسل، إما لفرط سعته وإما لفرط ضيقه، لو كان ضيقا جدا بحيث لا يستطيع المشي عليه كذلك. وهذا المعنى كله مأخوذ إما من التسمية، يعني الخف في عرف العرب ما هو الذي جاءت الشريعة بالترخيص في المس عليه؟ هو الخف الذي اجتمعت فيه هذه الشروط، واضح؟ فالخرق ونحوها من الصوف ونحوها هذا ليس خفا عند العرب، وإن كانوا يسمونه باسم آخر، واختلف العلماء بعد ذلك هل يمسح عليه أو لا يمسح عليه، لكنه ليس هو الخف، لا يسمى ماذا؟ لا يسمى خفا، يسمى جورب. هل يمسح على الجورب لا يمسح؟ هذه مسألة ثانية، لكنه ليس خفا، ونحن الآن نتكلم عن ماذا؟ عن الخف. فما لا يسمى خفا عند الشافعية لا يمسح عليه، ما لا يسمى خفا لا يمسح عليه. والشرط الثالث قال والستر للرجلين مع كعبيهما، يشترط أن يكون ساترا لمحل الفرض كله للرجلين مع الكعبين، فلو كان يستر بعضا دون بعض، يعني كانت فيه ثقوب مثلا، فيه ثقوب يبين محل الفرض منها، أو كان قصيرا بحيث يبدو منه بعض الكعب، فهذا لا يجزي المس عليه، لا يجزي المس عليه عند الشافعية. لما؟ قالوا لأن المكشوف حقه الغسل، والمستور حقه المسح، ولا يمكن يجتمع في العضو الواحد المسح وماذا؟ والغسل، فرجع إلى الأصل والتكليف بالغسل. والمسألة محل خلاف بين العلماء، لكن هذا المذهب، والستر للرجلين مع كعبيهما. ثم انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى بيان كيفية المسح، فبين أن الكيفية فيها فرض وفيها مندوب، بدأ بالفرض فقال والفرض مسح بعض علوين. الفرض في المسح على الخفين يتحقق بما يسمى مسح، بما يسمى مسح، فمسح عليهما كما قال المغيرة، فمسح عليهما، فبحصول هذا الاسم يتحقق الفرض ولو بأقل القليل، ولو مسح بأصبع واحدة في محل الفرض، بأصبع واحدة في محل الفرض. أين محل الفرض؟ قال العلو، علو أعلى الخف، فلو مسح بعض العلو ولو يسيرا، ولو يسيرا، فقد تحقق الفرض لتحقق الاسم، لتحقق الاسم هو المسح. ولم يرد عن الشارع ما يبين ضرورة استيعاب كل محل الفرض، فبقينا مع الاسم، إذا تحقق الاسم تحقق الفرض. قال والفرض مسح بعض العلوين، وإنما كان محل الفرض العلو وليس السفل، للأثر المشهور عن علي رضي الله تعالى عنه في الترمذي لما قال لو كان الدين بالرأي لكان مسح الخف من أسفل، لو كان الدين يؤخذ بالمقاييس العقلية، المقاييس العقلية، ويصح أن ينصب العقل حكما، هذا في مسألة مسائل العبادات، فكيف في أصول الدين؟ هذا فيما نراه ونشاهده لا يصح أن ننصب العقل حكما فيما شأنه أن يؤخذ بالتوقيف عن الشارع، وليس المراد إلغاء العقل وتعطيله كلية، إنما ما شأنه أن يتلقى عن الشارع بالتوقيف، فلا يصح أن ينصب العقل حكما. ويقول عليه لو نصبناه حكم لبان عمره في هذه المسألة هنا، فإن العقل يقضي بأن يمسح أسفل الخف، لأنه هو الذي يلاقي الأقدار والنجاسات، فهو الذي يحتاج إلى تنظيف كذا، لكن الشرع لا يؤخذ بالعقل. فلو كان مسح، لو كان الدين بالرأي لكان مسح الخف من أسفل، ولكن جاءت الشريعة بمسحه من ماذا؟ من أعلى، ولأنه الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام. قال وندب للخف مسح السفل منه، بعد أن بين المقدار الواجب وهو مسح بما يتحقق به اسم المسح ولو يسيرا، أين؟ في العلو، في الأعلى، في محل الفرض وهو العلو، انتقى إلى بيان المندوب في المسح. يقول أول المندوبات مسح السفل، فيستحب أن يمسح السفل والعقب، يستحب أن يمسح العقب أيضا. والكيفية المستحبة عندهم أن يضع أصابع يده اليمنى على أصابع الرجل، ويضع راحة يده اليسرى على العقب، على العقب. هذه تمسح من الأصابع متجهة إلى الساق، وهذه تمسح من الكعب متجهة إلى الأصابع، إلى الأصابع. فاليمنى تمسح الأعلى واليسرى تمسح الأسفل. هذا في تحقيق الصفة المستحبة، وإلا كيفما مسح أجزاءه والعقب، لأن هذه الكيفية تجمع المسح الفرض والمسح المندوب على تمامه، يعني مسح السفل والعقب. ومن المندوبات عدم استيعاب الخف في المسح، وذلك قال وعدم استيعابه، فلا يمسح جميع الخف، لا يمسح جميع الخف، لأن المسح عليه جميعه يؤدي إلى إتلافه، ولأنه قد ورد عن النبي عليه السلام في الحديث ما قال، ورد أنه مسح خطوطا في سنن ابن ماجه، خطوطا يعني بأصابعه مفرجة، بأصابعه مفرجة هكذا خطوطا، فيندب أن لا يستوعب الخف لهذا المعنى. ثم انتقل إلى المكروهات فقال ويكره الغسل للخف، ويكره الغسل للخف أولا لأنه لم يرد، وثانيا لأنه يؤدي إلى إتلافه فيما لو كرر ذلك عليه. ومسح كرره أي ومن المكروهات تكرير المسح، فإنه لا يمسح إلا مرة واحدة، لا يمسح إلا مرة واحدة، ولا يستحب تكرير المسح ثلاثا للمعنى السابق، وخالف الرأس لورود التثليث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود كما سبق. ثم انتقل رحمه الله تعالى لبيان مبطلات المسح على الخفين، فقال مبطله خلع، أول مبطلات خلع الخف، خلع الخف، فإذا خلع الخف أو بعضه بحيث يبين بعض محل، بعض محل الفرض، بعض محل الفرض، وجب عليه أن يغسل، لأنه قد بان من محل الفرض شيء، وهذا المبان حقه أن يغسل. مبطله خلع، ووضع عندهم المسألة هنا مبطله خلع فيما لو خلعه وانتقضت طهارة الغسل، وانتقضت طهارة الغسل. أما إذا خلعه وطهارة الغسل لا تزال قائمة، لا تزال قائمة، غاية ما نقول له ماذا إذا أراد أن يمسح؟ غاية ما نقول له، نقول له البسه، البسه. إذا سقط الخف والطهارة المائية التي غسل بها الرجلين لا تزال قائمة، لم تنتقض، وكان الخف قد سقط بحيث يبين بعض محل الفرض، تمام، وأراد هذا الرجل أن يجدد الوضوء مثلا، أراد أن يمسح على الخف، ماذا نقول له؟ ها؟ نقول له اخلع والباس، ها؟ ولا نقول له بس عدله، هذا الذي سقط عدله، عدله، صح؟ ليش عدله بس؟ لأنه لا يزال على طهارة الغسل، لأنه لا يزال على طهارة الغسل كذا. أما إذا حصل منه هذا بعد أن انتقضت طهارة الغسل، ها، هذا ما الذي يجب عليه؟ يغسل القدمين كما سيقول لنا بعد قليل، يجب عليه أن يخلعهما ليغسل القدمين، لأنه لو عدلهما والحالة هذه يا شيخ أحمد سيكون لابسا له على ماذا؟ على حدث، سيكون لابسا له على حدث. مبطله خلع. ومدة الكمال أي ومما يبطل المسح على الخفين كمال المدة، فإذا انقضت المدة وجب عليه غسل الرجلين، وذلك قال فقدميك اغسل، يعني إذا بطل المسعى الخفين وجب غسل القدمين، وجب غسل القدمين. متى يجب غسل القدمين فقط؟ إذا كملت المدة، انتبه معي، إذا كملت المدة وهو على طهارة، انقضت المدة وهو على طهارة، فإذا وصلت ساعة الانتهاء يقال له الآن يجب عليك أن تخلع الخفين، يجب عليك أن تخلع الخفين. مثلا بدأ أول حدث بعد اللبس الساعة 6 صباحا في المثال الذي ذكرناه في الدرس، كذا إذن سيمسح هو من 6 صباحا إلى 6 صباحا. طيب في اليوم التالي، هو في اليوم في آخر الوقت يعني، توضأ لصلاة الفجر في الساعة 4 في نفس الموعد السابق ومسح على الخفين، ومسح على الخفين، ثم بقي على طهارة، بقي على طهارة حتى وصلت الساعة 6. الآن الساعة 6 انتهى معه ماذا؟ توقيت المسح، لكنه لا يزال على طهارة، لكنه لا يزال على طهارة. الآن ماذا نقول له إذا أراد أن يصلي أو نحو ذلك؟ لماذا نأمره؟ نأمره فقط أن ينزع الخفين ويغسل، ويغسل القدمين، يغسل القدمين، وتكون طهارته الآن طهارة ماذا؟ كاملة، طهارة كاملة مائية ليس فيها مسح، كذا. إذن الذي بطل فقط طهارة الرجلين، الذي بطل طهارة الرجلين، ولم ينقض الوضوء كله، ولم يبطل الوضوء كله، لم يبطل الوضوء كله، واضح؟ خلاف الحنابلة، الحنابلة يقول الوضوء كله باطل لأن الطهارة عندهم لا تتجزأ. إذا بطلت طهارة الرجل بطلت معها طهارة سائر الأعضاء، فيجب عليه أن يستأنف الطهارة كلها. والشافعي عندهم الطهارة تتبعض، والموالاة عندهم ليست ركنا، فيجب عليه أن يغسل الرجلين فقط، فإذا غسل الرجلين صارت طهارته طهارة كاملة. ولذلك قال فقدميك اغسل في هذه الصورة، فقدميك اغسل في هذه الصورة. والمبطل الثالث من مبطلات المسح الخفين موجب الاغتسال، يعني إذا حصل ما يوجب الغسل، إذا حصل ما يوجب الغسل وموجب اغتسال، وهذا إحالة على ما سيأتينا إن شاء الله. موجب الاغتسال وهو إما خروج المني، وإما الإيلاج، وإما الموت، وإما الحيض، وإما النفاس، وإما الولادة، بلا دم، 6 موجبات ستأتينا في محلها. إذا حصل واحد من هذه الموجبات، موجبات الاغتسال، فيجب عليه أن يغسل القدمين ولا يكفيه المسح على الخفين. مبطله خلع ومدة الكمال، فقدميك اغسل وموجبه اغتسال. ننتقل إلى التالي، حد عنده سؤال هي المسح على الخفين؟ ها؟ الدليل على استحباب يقول للاتباع، الاتباع يراجع الحديث وين رواه البيهقي. إذا أيوه يجب عليه أن يغسل قدمين، يجب عليه عند الشافعي أن يغسل قدمين، يجب عليه أن يغسل قدمين. وهذه المسألة فيها 3 أقوال، منهم من يقول يجب عليه أن يغسل قدمين، ومنهم من يقول يجب عليه أن يعيد الطهارة كلها، ومنهم من يقول يصلي بحاله، يصلي بحاله. هذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، شيخ الإسلام تيمية يعني، يقول نزع الخف مثل حلق الشعر، هذا ممسوح وهذا ممسوح، فكما أنه إذا حلق شعره باتفاق يصلي وليس عليه شيء، كذلك لو نزع خفه يصلي وليس عليه شيء، فطرفان وسط، الشافعية في الوسط، يقول يجب عليه ماذا؟ غسل الرجلين فقط. أيوة، حد عنده سؤال في هذا؟ الجوارب هذه لا يمسح عليها عند الشافعية، وذلك لا يرد لها ذكر، لا يرد لها ذكر، اللهم إلا إذا اتصفت بصفة ماذا؟ بصفة الخف، إذا كانت من القوة والسماكة بحيث تتوفر فيها صفات الخف، صفات الخف يمكن مشي المشي عليه كما قلنا المسافات البسيطة. من صفات الخف أنه يمنع نفوذ الماء إذا صب عليه، يمنع نفوذ الماء إذا صب عليه ووصوله إلى الرجل، واضح؟ فإذا توفرت هذه الشروط جاز المسح عليه، وإذا لم تتوفر لم يجوز، واضح؟ والمسألة محل خلاف. جواز المسح على الجوربين حنابلة، حنابلة يجوزون المسح على الجوربين وإن لم ينعل، يعني كان لابسا للنعال أو لم يكن لابسا للنعال. ها؟ الراجع عند الشافعية أنه لا يمسح، الراجع عند الحنابلة أنه يمسح. الراجع عند الحنابلة أنه يمسح. هذا الراجح، لا معليش، هذا الراجح أمر نسبي. الراجح هذا ليس للتنجر النكت، الراجح هذا أمر نسبي. أمر نسبي بمعنى أن الشافعية لما قالوا بأنه لا يمسح على الجوارب لأن هذا هو الراجح عندهم، بعد النظر في الأدلة رأوا بأنه لا يمسح على الجوارب، هذا الراجح عندهم إذا امتلكوا أهلية الترجيح. الحنابلة ترجح عندهم أنه يجوز أن يمسح على، يجوز أن يمسح على النعل، يجوز أن يمسح على الجورب منعلا كان أو غير منعل، منعلا كان أو غير منعل. فمن ملك آلية الترجيح واستطاع أن ينظر في الأدلة يمكن أن يقول بعد ذلك الراجح من هذه الأقوال كذا أو كذا. الذي يبدو لي والله أعلم أنا أن مذهب الحنابلة في هذه المسألة أقوى، لأن الحديث ورد في سنن الترمذي وهو صحيح الإسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، مسح على الجوربين والنعلين، ولا يمكن أن يقال بأنه مسح على الجوربين حال كونهما منعلتين، لأنه لا فائدة عندئذ من العطف أن يقول مسح على الجوربين والنعلين، كان سيقول مسح على الجوربين حال كونهما منعلتين، فدل هذا على أنه مسح على الجوربين فقط. هذا من حيث دلالة اللفظ. ومن حيث دلالة الحاجة، الحاجة التي رخص من أجلها في المسح على الخف حاصلة في المسح على الجورب كما يقول شيخ الإسلام تيمية، فشيخ الإسلام مذهبه أوسع من ذلك، يجوز المسح على العصائب الملفوفة على الرجل ولو لم تكن جوربا، لأن الحاجة الداعية إلى لف العصائب على الأرجل أعظم من الحاجة التي تدعو إلى لبس الخف. وإذا جاز في الشريعة المسح على الخف مع سهولة نزعه وإعادته فلأن يمسح على هذه العصائب مع شدة معاناة إعادتها ثانية أولى وأحرى. واضح يا جماعة؟ فالمسألة الخلاف فيها واسع، والأمر إن شاء الله أيضا فيها واسع، ولكن هذا هو المذهب. المذهب أنه لا يمسح على الخوف إلا إذا توفرت فيه هذه الشروط. ها؟ مفردتين، مفردتين، لا مفردتين، لا يمسح على النعلين مفردتين إلا إذا صارت بمعنى الخف. إذا صارت النعال في حكم الخف كبعض النعال العسكرية التي يلبسها بعض رجال العسكر بحيث تثبت، أيوة تثبت وتربط على الرجل، فهذه أصبحت مثل الخف، أحكام أحكام الخف. قد قال بهذا قائل، قد قال بهذا قائل أنه يمسح على النعل مفردة، ولكن لم يرد شيء في السنة يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على النعال، على النعال مفردة، والحاجة لا تدعو إلى ذلك، والنعال ليس لها ضابط. ما هي هذه النعال التي تلبس؟ هل النعال التي فيها سير واحد، أو النعال التي فيها سيران؟ هل النعال التي تغطي نصف القدم، أو النعال التي تغطي كل القدم؟ ها؟ أيوة، يحمل هذا على نوع من النعال، أو على كون النعال كانت ملحقة بغيرها، يعني مسح على الجورب وكان لابسا مع الجورب ماذا؟ نعلا. المهم نحن بحثنا في النعل المفردة، النعل المفردة. أما إذا كان لابسا معها غيرها فإن النعل والحالة هذه داخلة مع ماذا؟ داخلة مع الغير. طيب، قال رحمه الله تعالى: باب الاستنجاء. الاستنجاء طلب النجو، وهو الاستطابة والتطهر، والمقصود به هنا إزالة النجاسة من المنفذ إذا حصل تلوث. وذلك قال رحمه الله تعالى: تلويث فرج موجب استنجاء، تلويث فرج موجب استنجاء. تلويث الفرج قبلا كان أو دبرا هو الموجب للاستنجاء، لأنه تحصل نجاسة ويجب عليه أن يزيل هذه النجاسة، يجب عليه أن يزيل النجاسة، لأن الله لا يقبل صلاة بغير طهور، فلا بد أن يكون طاهرا في ثوبه، طاهرا في بدنه، طاهرا في محله، فيجب عليه أن يستنجي. لكن متى يجب عليه أن يستنجي؟ يجب عليه أن يستنجي إذا قام إلى الصلاة، إذا أراد أن يصلي. هذا إذا لم يلوث الخارج غير محله المعتاد. أما إذا لوث الخارج غير المحل المعتاد فإنه يلزم أن يتطهر على الفور، لأنه لا يجوز التضمخ بالنجاسات، لا يجوز التضمخ بالنجاسات، فيجب عليه أن يزيل ما على بدنه من النجاسة. فتبين لنا من هذا أن موجب الاستنجاء حصول التلويث، حصول التلويث. فإذا لم يحصل تلويث لم يجب الاستنجاء في الأظهر من قولي الشافعي رحمه الله. وفي أحد الأقوال أنه يجب عليه الاستنجاء مطلقا. والغالب أن الخارج دائما، الغالب أن الخارج يسبب تلويثا للمحل. لكن لو حصل أن خرج خارج ولم يلوث، كما لو خرجت دودة غير مصحوبة ببلل مثلا، أما لو خرج مصحوبة ببلل فإنها قد تصيب المحل، ومن ثم يجب عليه أن يستنجي. المهم أنه لو فرض أن خرج منه خارج ولم يتلوث المحل فهنا لا يجب عليه أن يستنجي على معتمد المذهب، وإن كان يستحب له، يستحب له أن يستنجي خروجا من الخلاف، خروجا من الخلاف بين أقوال الإمام نفسه كما قلنا. تلويث فرج موجب استنجائي. وسن بالأحجار ثم الماء. الآن بدأ يتكلم عن الكيفية. يقول يسن الجمع بين الأحجار والماء، يسن أن يجمع بين الأحجار والماء، ويبدأ بالأحجار ثم الماء. قال وسن بالأحجار ثم الماء. سن بالأحجار لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، والأحاديث ذلك كثيرة. ولأن الأحجار مزيلة للنجاسة من غير أن يلامسها بيده، فيسن له أن يبدأ أولا بقلع النجاسة وإزالتها من غير مخامرة لها، من غير ملامسة لها، ثم بعد ذلك يتبعها بالماء ليتنظف المحل على وجه التمام. وسن بالأحجار ثم الماء. هذه الأحجار سيأتينا الحديث عنها، سيأتينا الحديث عنها، عن شروط الاجتزاء بها وكيفيتها. إنما هنا في هذه المسألة الأولى نحن، وهي مسألة الأحجار والماء، إذا جمع بين الأحجار والماء فإنه لا يشترط في هذه الأحجار، لا يشترط في هذه الأحجار ما يشترط بعد، ما يشترط بعد، لأن الطهارة حاصلة بماذا؟ حاصلة بالماء، الطهارة حاصلة بالماء. وإنما استحب له أن يبدأ بالحجارة ليخفف النجاسة وليزيلها حتى لا يلامسها بيده. فإذا حصل ذلك بحجر فقد حصلت السنة، واضح؟ إذا حصل بحجر فقد حصلت السنة، حصل بحجرين فقد حصلت السنة، واضح عندكم المسألة؟ فلا نشترط هنا شرط في مسألة الأحجار عند جمعها مع الماء، لأن الطهارة حاصلة في الحقيقة بماذا؟ حاصلة بالماء. وإنما كان الحجر للمعنى الذي ذكرناه. وباين وواضح أيضا من كلام الشيخ رحمه الله أن السنة البدء بالأحجار ثم إتباعها الماء لتحقيق هذا المقصود، ولا ينعكس، لأنه لو بدأ بالماء ثم استنجى بالأحجار لوث المحل أكثر مما طهره. صحيح أنه النجاسة قد زالت بالماء، لكن الأحجار عادة يصاحبها تراب ونحوه فيلوث المحل. وأيضا معنى آخر يصاب به كثير من الناس، وهو أنه مدعاة للوسوسة، لو أتبع ما ينشف المحل بعد الماء فإنه مخالف للسنة أولا، وفاتح على نفسه باب الوسوسة. السنة جاءت أصلا برش المحل، برش المحل، فإذا عكس وقع في هذا المحذور. وسن بالأحجار ثم الماء. ثم انتقل إلى مسألة الإجزاء، وأنه يجزئ الواحد منهما من الأحجار أو من الماء. أولا كان يتكلم عن الكمال، الجمع بين الأحجار والماء مرتبا كما سبق. قال يجزئ ماء أو ثلاث أحجار، يجزئ ماء وهو أفضل من الأحجار، أفضل من الأحجار عند الشافعية لأنه أكثر قطعا للنجاسة. ويجزئ ماء بحيث يغلب على ظنه أن المحل قد طهر، يغلب على ظنه أن المحل قد طهر. أو ثلاث أحجار، يعني أو تجزئ ثلاث أحجار بشروط. أول هذه الشروط ينقي بها عينا، إنما تجزئ الأحجار الثلاثة إذا حصل بها الإنقاء. وما هو الإنقاء؟ تزال عين النجاسة، أن تزال عين النجاسة، وذلك قال ينقي بها عينا. وقد يبقى أثر بسيط، هذا الأثر البسيط معفو عنه. هذا الفرق بين طهارة الأحجار وطهارة الماء، أنه في الأحجار يبقى أثر بسيط لا يزيله إلا الماء، لا يزيله إلا الماء. هذا الأثر البسيط الذي لا يزيله إلا الماء نجاسة معفو عنها، نجاسة معفو عنها، إنما عين النجاسة قد زالت. ينقي بها عينا. وسن الإيتار، سن الإيتار في غير الثلاث، يسن الإيتار في غير الثلاث. أما الوتر بثلاث واجب، لأنه قد سبق قال يجزئ ماء أو ثلاث أحجار، ما دون الثلاث لا تجزئ، ما دون الثلاث لا تجزئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستجمر أو يستنجى بأقل من ثلاثة أحجار كما في حديث سلمان، ونهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. فما دون الثلاث لا تحصل بها الطهارة، وإن حصل بها الإنقاء، وإن حصل بها الإنقاء لا تكفي. والثلاث إذا حصل بها الإنقاء فقد حصل الإنقاء والسنة، لأنه انقطع على وتر. فإن لم يحصل الإنقاء بالثلاث ماذا يفعل؟ يتم كذا، لأنه مطلوب منه أن يزيل عين النجاسة. فإذا زالت النجاسة أو زالت عين النجاسة بالرابعة فقد حصل الإجزاء، كذا حصل الإجزاء. هنا يأتي قوله والسنة، والسنة الإيتار، يعني بعد أن يحصل إزالة عين النجاسة بشفع بعد تحصيل المجزئ، واضح؟ بشفع، فإنه يسن له الإيتار. فإذا حصلت إزالة النجاسة بأربع سن له خامسة ليحصل الوتر، وإذا حصلت إزالة النجاسة بست سن له سابعة ليحصل السنة، سنة الوتر. وسن الإيتار. أما إذا لم يتحصل إزالة عين النجاسة إلا بالوتر، فالوتر ماذا؟ ها، فالوتر واجب سواء كان ثلاث أو خمس أو سبع. إذا لم تزل عين النجاسة إلا بسبع فالسابعة هذه ماذا؟ واجبة، كذا. متى إذا يسن الإيتار؟ إذا حصل إزالة عين النجاسة بشفع قبله، شفع قبله. وسن الإيتار. قال ولو بأطراف ثلاثة، ولو بأطراف ثلاثة حصل بكل مسحة لسائر المحل، ولو بأطراف ثلاثة حصل، يعني حصل الإنقاء بأطراف ثلاثة أي بأوجه ثلاثة الحجر، فإنه يكفي، يكفي. المقصود إزالة عين النجاسة بثلاث مساحات، بثلاث مساحات. هذه المساحات قد تكون بثلاثة أحجار، وقد تكون بحجر واحد له ثلاثة أوجه، له ثلاثة أوجه. يمسح بكل وجه مسحة، فإذا مسح بكل وجه مسحة وحصل الإنقاء فإن هذه المساحات الثلاث مجزئة، المساحات الثلاث مجزئة. إذن عدد الأحجار غير معتبر، عدد الأحجار غير معتبر. المعتبر ما هو؟ عدد المساحات، عدد المساحات. ولو بأطراف ثلاثة حصل ذلك الإنقاء كفى. وشرط المسحة الواحدة يقول بكل مسحة لسائر المحل، لا بد وأن يمسح بالمسحة الواحدة جميع المحل، جميع المحل. هذا معتمد المذهب، والمسألة إنما يتكلم عنها في شأن الدبر، هل يمسح بالحجر الواحد أو بالمسحة الواحدة جميع المحل، جميع المحل يعني المسربة وهو مكان خروج الخارج والصفحتان عن جانبها، والصفحتان عن جانبها، هل يمسح بالمسحة الواحدة جميع ذلك المحل أو لكل صفحة مسحة وللمسربة مسحة؟ واضح. أقوال المعتمد في المذهب ما ذكره هنا أنه بكل مسحة لا بد من تعميم ماذا؟ من تعميم المحل، لا بد من تعميم المحل بكل مسحة لسائر المحل. طيب، إذن الكلام الآن كله عن شروط الاستجمار بالحجارة. شروط الاستجمار بالحجارة، أول هذه الشروط أن تكون ماذا؟ بثلاثة أحجار كذا، ويحصل بها ماذا؟ يحصل بها الإنقاء، وأنه لا بد من استيعاب المحل في كل مسحة، بكل مسحة لسائر المحل. ثم زاد قال والشرط لا يجف خارج، والشرط لا يجف خارج. إذا جف الخارج بولا كان أو غائط فإن الحجر حينها لا يقلع النجاسة، الحجر حينها لا يقلع النجاسة، فلا يكفي الاستجمار بالحجارة ويتعين عليه استعمال الماء، لأن الحجر غير محقق المقصود. والشرط لا يجف خارج ولا يطرأ غيره، أي والشرط ألا يطرأ غيره، ألا يطرأ على محل النجاسة غير هذا النجس، غير هذا النجس، سواء كان هذا الطارئ نجسا أو طاهرا، كان هذا الطارئ نجسا أو طاهرا، لأن الرخصة إنما وردت في تطهير تلك النجاسة بتلك الأحجار كذا ولا لا؟ التطهير بالحجارة الآن على الأصل ولا على خلاف الأصل؟ ها، التطهير بالحجارة على الأصل ولا على خلاف الأصل؟ على خلاف الأصل. الأصل في إزالة النجاسة الماء كما سبق معنا كذا ولا لا؟ فالتطهير في هذا المحل بالحجارة على خلاف الأصل، رخصة، والرخصة لا يناط بها محلها، الرخصة يتوقف بها على المحل الذي وردت به، فالرخصة وردت لتطهير هذا النجس الغالب، الغالب الذي يحصل من الناس. فإذا طرأ عليه غيره، إذا طرأ عليه غيره، فإما أن يكون هذا الغير نجس فنقول هذا النجس الطارئ لم تأتي الرخصة في تطهيره بالحجارة كذا ولا لا؟ واضح عندكم المسألة؟ وإما أن يكون هذا الطارئ طاهرا فنقول هذا الطارئ أدى إلى كثرة النجاسة، صح؟ كثرة النجاسة عما كانت عليه، والرخصة إنما وردت في تطهير تلك النجاسة القليلة بتلك الأحجار ولم ترد بها بعد زيادتها، واضح؟ ومن ثم فإذا طرأ غير النجس عليه وجب استعمال، وجب استعمال الماء، لأنه يكون مخالفا لمحل الرخصة التي وردت ترخص فيها. ولا يطرأ غيره ولن ينتقل، هذا الشرط، شرط آخر، ألا ينتقل الخارج، ألا ينتقل الخارج عن المحل المعتاد. فإذا انتقل الخارج عن محله، عن المحل المعتاد، فإنه لا يكفي تطهيره بالحجارة، يجب أن يطهر بالماء. والتعليل نفس التعليل السابق، نفس التعليل السابق، أن الرخصة في تطهير هذا المحل بالحجارة وردت عملا بغالب أحوال الناس، بالغالب، والغالب أن الإنسان إذا بال، الغالب أن الإنسان إذا بال فإن البول لا يجاوز الحشفة كذا، لا يجاوز الحشفة، فجاءت الرخصة بما يناسب حال الغالب فيطهر البول بالحجارة ما لم يجاوز الحشفة وما لم يجاوز صفحة الدبر. فإذا جاوز هذا المحل فالنجس الآن بعد مجاوزته المحل خرج عن الغالب، خرج عن الغالب، والرخصة جاءت لماذا؟ للغالب. أما هذا العذر النادر لا يراعى عند الترخيص، الأعذار النادرة لا تراعى عند الترخيص، فإذا حصل هذا النادر رجع إلى الأصل وهو وجوب استعمال، وجوب استعمال الماء. فإذا انتقل الخارج، وسواء كان هذا الانتقال مع الانفصال عن المحل الأصلي أو مع الاتصال به، أو مع الاتصال به، إذا جاوز المحل المرخص فيه فإنه يتعين الماء. يعني لو أن الإنسان تغوط وسال من دبره شيء، سال، فهو متصل بالمحل وبغير المحل، هذا يقال بأنه انتقل كذا ولا لا؟ يقال بأنه انتقل، يعني تجاوز المحل فيتعين عليه الماء. ولو أنه لما بال مثلا طار شيء من بوله فأصاب بعض ذكره في غير الحشفة، هذا الذي أصاب بعد ذكره يقال بأنه انتقل ولا لا؟ لكن مع الاتصال بالمخرج الأصلي مع الانفصال؟ مع الانفصال. وفي كلا الحالتين الحكم واحد. الحكم واحد. إذن إذا تجاوز المحل المعتاد وجب عليه الماء سواء كان متصلا بالمحل أو منفصلا عنه ولن ينتقلا. انتهى بهذا من الشروط التي يجب مراعاتها عند الاستجمار بالحجارة، وانتقل بعد ذلك إلى مسائل أخرى متعلقة بالباب. قال: والندب في البناء لا مستقبلا، أي ويندب إذا قضى الحاجة في البناء ألا يكون مستقبلا أو مستدبرا للقبلة، وحرموه بالفلا. وحرموا استقبال القبلة أو استدمارها في الخلاء في الفلا، أي في غير البنيان، في غير البنيان. وهذا التفريق هو الذي شهدت به الأحاديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة أو استدبارها بغيط أو بول، ومع ذلك روي عليه الصلاة والسلام يقضي حاجته في بيته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، فدل هذا على التفريق بين البنيان والصحراء. ففي الصحراء حرام لنهي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وفي البناء يجوز لكن الأفضل ألا يفعل. والندب في البناء لا مستقبلا أو مدبرا، وحرموه في الفلا. لحظة، الندب في البناء لا مستقبلا أو مدبرا، فإذا فعل خلافه كان فاعلا لخلاف الأولى. أما في الفلاء فإذا فعله فكان فاعلا للحرام. هنا مسألة مهمة ينبغي أن تفهموها، يعني في فقه الشافعية ماذا يقصدون بالبناء والفلاء؟ يقصدون بالبناء المكان المعد لقضاء الحاجة، والفلاء المكان غير المعد لقضاء الحاجة، ولا يقصدون حقيقة البنيان أو عدم وجود البنيان. واضح؟ يقصدون بالبناء المكان المعد لقضاء الحاجة، ولذلك صرحوا بأنه لو اتخذ مكانا في الصحراء يقضي به حاجته فإن هذا المكان معد لقضاء الحاجة، فيعامل معاملة البنيان. واضح؟ كما صرحوا أيضا بأنه لو قضى حاجته في بنيان غير معد لقضاء الحاجة فإنها تأخذ أحكام الفلاة. واضح عندكم المسألة؟ إذن البنيان والفلاة ليس مقصود بهما حقيقة البنيان وحقيقة الخلاء، إنما هل هو معد لقضاء الحاجة أو غير معد لقضاء الحاجة. فإذا كان في مكان معد لقضاء الحاجة جاز له الاستقبال والاستدبار، والأفضل ألا يفعل، المندوب ألا يفعل، فإذا فعل كان فعلا خلاف الأولى. أما في الفلاء أي في المكان الذي لم يعد لقضاء الحاجة فيحرم عليه، يحرم عليه، وتزول هذه الحرمة إذا كان بينه وبين القبلة سترة بارتفاع ثلثي الذراع، ولا يفصل بينه وبينها أكثر من ثلاثة أذرع، فإذا حصلت هذه السترة زال التحريم، واضح؟ لأنه إنما نهي عن ذلك حتى لا يتوجه لهذه الجهة الشريفة بعورته، فإذا فعل هذا فقد ستر عورته عنها بثلثي الذراع. ويكفي في ذلك لو كان راكب راحلة كما ورد في الأحاديث فعرضها كما فعل ابن عمر جعلها بينه وبين القبلة وقضى حاجته، ويكفي في ذلك إرخاء الثوب إذا كان له ثوب طويل وألقاه على الأرض فإن هذا يكفي في الستر، المهم يكون ساتر بينه وبين القبلة. واضح يا جماعة؟ شرط هذا الساتر أن يكون بارتفاع كم؟ ثلثي الذراع. هذا في الارتفاع، أما في العرض فلا بد أن يكون ساترا للعورة، وبهذا يفارق سترة الصلاة، سترة الصلاة يكفي ولو عصاه كذا، فلا يشترط أن تكون عريضة، وأقلها ثلثي الذراع مثل هذه، لكن الفرق في العرض، هذه لا بد أن تكون ساترة للعورة، ومن ثم لا بد أن تكون عريضة بقدر العورة كذا. ولو بال قائما، شرط السترة أيضا أن تكون مغطية لمحل العورة، فلا يكفي فيها أن تكون ثلثي ذراع إذا بال قائما. شرط السترة أن تكون ساترة للعورة، ولا يكفي بها أن تكون ثلثي ذراع، لأنها ثلثي الذراع للقائم لا تستر عورته. واضح؟ ها؟ البناء غير المعد لقضاء الحاجة هذا يعامل معاملة الصحراء، يعامل معاملة الصحراء كذا، ولو كان شيء مبنيا فإنه سيعامل معاملة الصحراء. لحظة، أنا أقول لك بس كيف يفقهون المسألة هم، يعامل معاملة الصحراء. ومن ثم فإذا كان الجدار، ونحن قد افترضنا أنه بنيان، فإذا كان الجدار بالقرب منه بمعنى أنه لا يفصل بينه وبين الجدار أكثر من 3 أذرع فهذا الجدار سترة، هذا الجدار سترة، فيجوز له استقبال القبلة واستدبارها مع هذا الجدار. واضح الكلام فيما لو كان الفاصل بينه وبين الجدار أكثر من 3 أذرع فهنا لا يجوز له أن يفعل ذلك، لأن هذا المكان لم يعد لماذا؟ لقضاء الحاجة. واضح؟ أما إذا قلت بعد ذلك لماذا رخصوا فيه، لماذا عاملوا المكان المعد لقضاء الحاجة هذا النوع من المعاملة، يقال لك رخص فيه، رخص فيه لأن الحاجة تدعو إلى ذلك. هذا المكان الذي لم يعد لقضاء الحاجة لم تدعو الحاجة إلى أن تقضى فيه الحاجة. واضح؟ فإذا أراد أن يقضي فيه الحاجة عمله معاملة معاملة الصحراء ولا بماء راكد ولا مهب وتحت مثمر وثقب وسرب، أي ويندب ألا يقضي حاجته في الماء الراكد. الماء الراكد يعني الذي لا يجري، الذي لا يجري، الماء الراكد الذي لا يجري. ها؟ لا مكروه، الأصل فيه الكراهة. ولا بماء راكد، والندب في البناء هذا معطوف على قوله والندب، والندب ألا يقضي حاجته بماء راكد سواء كان قليلا أو كثيرا. إنما يحرم قضاء الحاجة في الماء الراكد في بعض الأحوال، الأصل فيه أنه عندهم على الكراهة، الأصل فيه أنه على الكراهة، يحرم في بعض الأحوال. يحرم إذا كان هذا الماء مسبلا، ماء موقوف سبيل، فإنه لا يجوز له أن يعتدي عليه ويفسده. واضح؟ أو كان هذا الماء ملكا لغيره فلا يجوز له أن يبول فيه ليفسده على غيره. أما إذا لم يكن كذلك فالبول فيه مكروه، البول فيه مكروه. ولا بماء راكد. أما الماء الجاري، أما الماء الجاري فلا يكره إلا إذا كان قليلا. ولا مهب، أي ويندب ألا يقضي حاجته في مهب الريح حتى لا يؤدي هذا إلى تلطخه هو بالنجاسة، رجوع النجاسة إليه. وهذا وإن لم يرد فيه دليل صحيح بخصوصه، لكن قد وردت النصوص الآمرة بالاستبراء من النجاسة والارتياد للبول، الارتياد للبول. إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله، يعني يبحث عن مكان لا يرجع عليه البول، لا يرتد عليه البول، والريح يرد عليه البول. واضح يا جماعة؟ وإذا كانت هذه العلة فواضح عندكم أن المقصود به البول في مهب الريح وليس التغوط في مهب الريح لزوال العلة، لزوال العلة كذا. فإنما يكره التبول في مهب الريح لا التغوط، إلا إذا حصل المحذور، إذا حصل المحذور يعني إذا كان يتغوط سائلا كما يبول فإن الريح هنا سيلوثه، ومن ثم يكره له أن يفعل ذلك. ولا مهب وتحت مثمر، أي ولا يقضي حاجته تحت شجر مثمر وإن لم يكن مثمر في تلك الساعة حتى لا يؤدي هذا إلى سقوط الثمرة وتلوثها. وهذا مكروه غير حرام، مكروه غير حرام أيضا. ليش مكروه غير حرام؟ لأن تنجس الثمار أمر مشكوك فيه، ليس يقيني، قد تقع الثمار على هذه النجاسة وقد لا تقع، والتحريم لا يحصل بشيء مشكوك، ولذلك يكره خشية أن تقع الثمر على النجاسة فتتنجس. وثقب يعني ويكره له أن يبول أو يقضي حاجته في ثقب، والثقب المستدير النازل الأرض، المستدير النازل يسمى ثقب، والسرد مثله إلا أنه يكون مستطيل طول كذا بالعرض يعني. وكلاهما مكروه لأنه إما أن يكون فيه شيء يؤذى أو شيء يؤذي، إما أن يكون فيه شيء يؤذيك أو أن يكون فيه شيء أنت تؤذيه. وقصة المشهورة يذكرها الفقهاء أحيانا هنا قصة سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه، ذكرها الذهبي أيضا في ترجمة من السير بأن الجن قتلته، الجن قتلته والسبب أنه بال في ثقبين، فأنشدوا أبيات من الشعر، ذكرها الذهبي في ترجمته في السير. فيكره حتى لا يحصل هذا النوع من الإيذاء، والظل والطريق يعني، ويكره أن يقضي حاجته في الظل، ويكره أن يقضي حاجته في الطريق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من ذلك وقال اتقوا الملاعن الثلاثة كما في سنة أبي داود. والنووي رحمه الله تعالى في المنهاج قال بالكراهة، وفي بعض كتبه قال كما في المجموع أظن قال وينبغي القول بتحريمها للأحاديث الواردة ولحصول الإيذاء للمسلمين بها، ينبغي القول بتحريمها يعني بتحريم القضاء للحاجة في الطريق أو في الظل أو تحت الأشجار ليش المثمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من ذلك وحذر منه وجد التحذير، قال اتقوا الملاعن الثلاثة، ولأنه يحصل به إيذاء للمسلمين، فقال ينبغي القول بالتحريم، لكنه في المنهاج قال بالكراهة فقط، وهو معتمد المذهب، معتمد المذهب ما هو الكراهة فقط. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. ها الجرموق، الجرموق هذا مع الساعة 10 من الصبح. الجرموق على أي حال عند الشافعية يقصدون به لبس خفين على خف، واضح حسبك؟ الجرموق يقصدوا خفا على خفين، والجرموق عند غير الشافعية يقصدون به الخف القصير، الخف الواحد القصير. الشافعية إذا لبس خف على خف لهم تفاصيل كثيرة بعد ذلك، إما أن يكون كلاهما صالح للمسح، أو يكون الأسفل فقط صالح للمسح، أو يكون الأعلى فقط صالح للمسح، واضح؟ وكل حالة بعد مالك تحتها افتراضات أيضا.